الجوم والله عمار شل ايدك من عليا، ما بحمل الهزار وانا جسمي مهلبيا. يا جوم ولا نار شل ايدك من عليا، يا ما بحمل الهزار انا جسمي مهلبيا. يا خلي الكلام معقول بالصبر بكرة تنول، خلي الكلام معقول بالصبر بكرة تنول، ولا تتعدى الأصول خلينا جد شوية. يا جوم ولا نار شيل إيدك من عليا، يا بحمل الهزار أنا جسمي مهلبية. يا واقفين إحنا الاتنين وما بيناش طالعين، واقفين إحنا الاتنين وما بيناش طالعين، شوف إيديك رايحة فين بالزمة دي الأخوية. يا جوم ولا نار شيل إيدك من عليا، يا ما بحمل الهزار أنا جسمي مهلبية. يا عامل اللي فيها ملاك مخبي إيه جواك، عامل اللي فيها ملاك مخبي إيه جواك، أنا لو ضحكت معاك الضحك وراه بكية. يا جوم ولا نار شيل إيدك من عليا، يا بحمل الهزار أنا جسمي مهلبية. يا كلمني وانت بعيد بلاش هزار الإيد، كلمني وانت بعيد بلاش هزار الإيد، ساعات النار بتقيد والشعل لها الحامية. يا جوم ولا نار شيل إيدك من عليا، يا بحمل الهزار أنا جسمي مهلبية. يا بحمل الهزار ده أنا جسمي مهلبية. يا بحمل الهزار شيل